العقيدة، ونواصل إن شاء الله في اللقاء بعد القادم، لأن اللقاء القادم إن شاء الله هيبقى مع فضيلة الدكتور محمد سليم العون. اللقاء النهاردة أنا حبيت أخصصه عن بيان بعض نعم الله تبارك وتعالى ومنهج التعامل معها. نتفق جميعا أن نعم الله عز وجل لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نتفق جميعا أن الله عز وجل يسر لنا أمر المعيشة في هذه الأرض، وسخر لنا الأرض والسماوات. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني بيقولوا من صاصه لراسه، مش بيقولوا كده، يعني غرقان في النعم غرقان. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه. بس بعض الناس ما بياخدش باله من النعم اللي هي معاه، فبيستقل نعمة الله تبارك وتعالى، أو بيغفل عنها ولا يضعها في موضعها الصحيح. علشان كده احنا عايزين نلفت النظر لبعض النعم. ومفيش نعمة اسمها قليلة، كل نعم الله تبارك وتعالى ايه؟ عظيمة وتستحق الشكر. وحنضرب أمثلة على هذا الكلام. من النعم اللي ممكن لا تخطر على بال الناس أو يسيئون التعامل معها نعمة المال. المال نعمة، وحناخد النعمة والنقيض بتاعها والضد بتاعها، استعمالها الحسن واستعمالها السيء، هنبين الوجهين عشان يبقى فيه تكامل. طب وهو المال نعمة؟ محتاجة ان احنا نعرف الكلام ده. محتاجين، لان احنا لو قارنا نفسنا بالازمان اللي قبلنا هنلاقي ان الدنيا بتفتح ابوابها والارض بتخرج خيراتها زمن بعد زمن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما خافش على امته الفقر، ده خاف عليها الغنى. شفت ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يخش على امته الفقر، خشي عليها الايه؟ الغنى. ليه خشي عليها الغنى؟ لان الغنى داعية البطر والاشر والعلو والترف والفساد لمن لم يتق الله عز وجل، لمن لم يتق الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعوذ من الغنى، بل تعوذ من شر الغنى. بيقول اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى، من فتنة الغنى، لأن الغنى منه المحمود ومنه المذموم. وعندنا عثمان بن عفان يعني اشترى الجنة كم مرة؟ مرات. أول حاجة المال نعمة، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك وأوجده لك لتصل به إلى الجنة، هتشتري به الجنة. أي نعم المال ما هوش ثمن للجنة، لأن الجنة ملهاش ثمن ولا تقدر بقدر. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وإحنا بندخل الجنة برحمة الله مش بعملنا، يعني ما نعملش، لا هنعمل عشان نستأهل رحمة الله عز وجل، لأن اللي ما يعملش ما يستاهلش، واللي يعمل دليل على إن عنده نوايا طيبة واستمرارية في العمل، ولذلك ربنا هيكمل له بالرحمة ويدخله الجنة بالرحمة. ونسأل الله أن يدخلنا واسع جناته، وأن يتغمدنا بواسع رحماته في الدنيا والآخرة. أنت المال ده نعمة لأنك هتشتري به الجنة، ده أول حاجة. قبل ما نفكر في الدنيا هنفكر في الجنة، لأن الدنيا فانية والجنة باقية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأنت تشتري الفاني ولا تشتري الباقي؟ تشتري العاجل ولا تشتري الذي لا يزول اللي بيدوم نعيمه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني هو اللي ادالك المال وأنعم عليك به وحتدهوله وحتدخل به الجنة. يبقى النعمة هنا كم نعمة؟ اتنين، انه ادالك وقبل منك اللي ادهولك، يعني ما هوش بقى جهد جهيد منك ولا اي شيء من هذا القبيل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال عليه ايه؟ مال الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني أنت خليفة لله تبارك وتعالى على هذا المال لتحسن التعامل فيه. سيدنا عثمان عرف نعمة المال، فقلنا اشترى الجنة مرات، من ضمن المرات اللي اشترى فيها الجنة بماله وصان النعمة وحطها في المكان الصحيح بتاعها في تجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك، لما كان قحط وجد وقلة الأزواد وبعد المسافة والحر الشديد، فجي سيدنا عثمان بنصف ماله وجهز به جيش العسرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني كده خد دخول الجنة، هو من العشرة مبشرين بالجنة اصلا، ومبشر قبل ذلك كان ممكن يستريح، انا مبشر بالجنة مبشر، لا، هؤلاء وجدوا ان تبشيرهم بالجنة نعمة عظيمة، والنعمة دي عايزة ايه؟ عايزة شغل تاني عشان تشكر. لكن الجاهلون لا يفهمون ذلك. لو قلت له ربنا غفر لك الحمد لله ضمناها بقى ويعربد ولا يعمل اي حاجة، دول لا، يا رسول الله غفر الله لك من ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. كان بيعمل ايه لما قالت له كده السيدة عائشة؟ كان بيصلي حتى تشققت قدماه. ده انت ربنا غفر لك هتتعب نفسك ليه بقى؟ فقال ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا، ده انا اتحملت حاجات تانية فلازم اشكر هذه النعمة. فعثمان ضمن بماله وصان النعمة الجنة لما جهز نصف جيش العسرة في غزوة تبوك. العسرة ده طبعا موجودة في سورة التوبة، نتيجة العسر اللي كان موجود في الزمن وفي الوقت ده وعدم امكانية تجهيز الجيش. ولما اشترى بئر روما، قصة مشتهرة وسمعناها كتير، اليهود اللي كان واخد بئر روما وسيدنا عثمان شاركوا فيها بسعر مغري، وقال له انت ليك يوم وانا ليا يوم مقابل الشركة، فبقى سيدنا عثمان يجي في اليوم بتاعه اللي عايز يملى يجي مجانا، فالناس كلها تروح تملى وتخزن لليوم الثاني، وقف حال اليهودي اللي معاه في النص الثاني، قال له خلاص اشتري، فاشتراها وقال صدقة على المسلمين. القافلة المئة جمل المحملة لما جت وتصدق بيها عبد الرحمن بن عوف نفس القضية، دول مليونيرات المسلمين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صانوا نعمة المال، عرفوا ان المال مش فقط للتمتع الذاتي والشخصي وعلى مستوى الأسرة وبس، ولا للدنيا والأهواء ولا للمنظرة ولا للبطر، بل عرفوا ان مهمة المال اعلى من كده، احنا هناخد منه حظنا فيما يرضي الله عز وجل وحظ اهلينا، وفي نفس الوقت لن ننسى حظ الله تبارك وتعالى. واحسن كما احسن الله اليك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. مش ده اللي قالوا لقارون؟ مين اللي عمل كده؟ أو مليونيرات المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر هنروح بعيد ليه؟ لما تصدق بماله كله في الهجرة، وعمر بن الخطاب تصدق بمال كثير وكان أيضا من الأغنياء في زمانه، وعبد الرحمن بن عوف عارفين اللي عمله لما تاجر وكثر ماله وأوصى لكثير من أمهات المؤمنين وتبرع بالقافلة المئة جمل بأحلاسها، يعني المتاع اللي عليها بالسمن بالدقيق بالثياب، صدق على فقراء المسلمين. يبقى المال من نعم الله تبارك وتعالى التي ينبغي أن نصونها. وربنا سبحانه وتعالى ما خلق لنا المال إلا لنعبده به، لأنه تعبدك في المال بحاجتين، تجيبه منين وتحطه فين، من أين وإلى أين، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. مش دول سؤالين من الأسئلة اللي هيتوجهوا للإنسان يوم القيامة؟ لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، من الخمسة ايه؟ يسأل عن ماله، من اين اكتسبه ادي واحد، وفيما انفقه ادي اثنين، لان ممكن يكسبه صح ويجيبه من الحلال الصرف الصافي الخالص لا شبهة ولا حرمة، هيجيبه من الحلال ولكن هيستخدمه استخدام سيء، هيجاوب على السؤال الاولاني ومش عارف يجاوب على الثاني، فلازم الاثنين يبقوا مع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق المال لاجل عبادته، اني خلقت المال لاقامة الصلاة وايتاء الزكاة. واحنا قلنا العبادة معناها واسع، يعني لما انت هتستخدم المال في عمارة دنيا المسلمين، في تجهيز بيوت الفقراء، في تجهيز المستشفيات، في علاج المرضى، في الصرف على المدارس والمعاهد، في كل ما ينفع المسلمين، ده يدخل في إطار العبادة ولا لا؟ يدخل في إطار العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا إن توجيه نعمة المال إلى الله عز وجل مع أخذ حظنا منها هو ده اللي بيبقى عند الله تبارك وتعالى. فاكرين قصة الشاه لما ذبحت الشاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتصدقت السيدة عائشة بجميع الشاه بالشاة جميعها إلا الكتف، فالنبي عليه الصلاة والسلام جه قال لهم ماذا فعلت الشاه؟ قالوا تصدقنا بها إلا الكتف. قالوا كده ذهبت كلها وبقي الكتف، ذهبت كلها وبقي الكتف، لأنه صلى كان بيحب ليه الكتف. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل بقيت جميعها وذهب الكتف، لأن اللي لك عند ربنا سبحانه وتعالى ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، يعني أنت تصدق به هو اللي حيبقى لك عند ربنا وحتلاقيه. ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. لو أنت حولت المال لأكل وشرب، عارفين الأكل نهايته البلا الفضلات، وعارفين ان اللبس نهايته سنة اتنين تلاتة تدوبه في عرق العافية. اما اللي هتتصدق بيه ده مش هيدوب. يا ابن ادم ضع من كنزك عندي حيث لا سرق ولا غرق ولا حرق، اوفيكه احوج ما تكون اليه. حط من المال بتاعك عندي والدخر عندي بالصدقات وصلة الرحم والمساهمة، وطبعا الأقربون أولى بالمعروف، وفتش عن القرابات البعيدة يكون أحسن. لما ما تلاقيش قرابات محتاجة عندك خلاص بقى عم على باقي المسلمين. ضع من كنزك عندي حيث لا سرق ولا غرق ولا حرق، يعني ممكن البنك والعياذ بالله يفلس راحت فلوسك، ممكن تحطها في شركة تخسر، ممكن يبقى في سفينة تغرق، ممكن يبقى مع واحد يأكلك، لكن هتحط عند ربنا سبحانه وتعالى لا يتسرق ولا يتحرق ولا يغرق ولا اي حاجة. اوفيكه احوج ما تكون اليه. اتقوا النار ولو بشق تمرة. شفت ازاي؟ يبقى نعمة من نعم الله انه رزقك المال ويسر لك امره، وفي نفس الوقت نعمة تانية انه تقبله منك ويدخلك به الجنة رغم انه يمدولك ومالكش انت اي فضل فيه. شفت النعم محوطك ازاي وانت مفكر مهما كان المال بقى؟ يعني المليونير زي ابو 10 جنيه، كل واحد يتصرف في حدود المال بتاعه. 10 جنيه ربنا مديلك، هو الحكيم لم يظلمك. تنزل المعونة على قدر المؤونة، ده حديث صحيح، المعونة على قدر المؤونة. المعونة زي الإعانة، يعني الرزق اللي يجيلك على قد احتياجاتك من الحكيم اللطيف الخبير العليم المطلع على كل الأحوال الله عز وجل. يعرف اللي يصلح ده 1000 ويصلح ده 50,000 ويصلح ده 10، فيديله على قد حاجته. ما تقولش ربنا ظلمني، ما تقولش ليه يا رب أنا مش زي فلان، ما تقولش كذا، لا، أنت تستطيع أنك تتعامل في حدود ما أعطاك الله عز وجل، لكنك بتبص للأعلى منك ومتبصش اللي تحتك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصانا لا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإنت المال ده محتاج إنك توجهه صح، شكر نعمة المال في وضعها في اكتسابها من الحلال ووضعها في الحلال أو فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ولو أنت عملت كده هتلاقي النعمة دي بتجر وراها نعم. من النعم إن ربنا يسترك في أولادك، ولا محدش عايز كده؟ الله، يبقى انت لو جبت المال ده اللي هو النعمة من الحرام بتأثر على اولادك. يعني ممكن انا اكون بجيب المال بالالوف عشان اوفر لابني مستوى اجتماعي وراقي، وبجيبه من هنا ومن هنا وبالثلاث ورقات، احنا بنضرب مثل لهؤلاء الناس، وانا بزيدني ومفكر ان انا بسعده. بتأذيه لانك جايب له مال منين؟ من الحرام، كل لحم النبت من سحت فالنار أولى به. ده انت كده بتبني بناء فاسد، ابنك بياكل منه هيظلم قلبه. اذا كان ابنك واهلك اللي هياكلوا منه هيظلم قلوبهم تظلم، انت هيحصل لك ايه؟ ده بيحكى عن الحارث ابن اسد المحاسبي، لقب بالمحاسبي لانه كان بيحاسب نفسه كتير قوي، حاسب نفسه اول باول اول باول، فلقب بالمحاسبي. كم من الزاهدين العالمين الفقهاء العظماء وليه مؤلفات. الحارث بن أسد هو عيل صغير بيلعب في الشارع مع أقرانه قدام محل واحد بيبيع تمر، تمار، اللي بيبيع تمر بيلقبوه بأنه هو ايه؟ تمار. فالرجل التمار ده الأولاد بيلعبوا قدام منه، فعايز يصرفهم بعيد، فهيديهم ايه؟ تمر، خد يا حبيبي ولعب بعيد. هيروح، وشفناها في محلات كتير بيعملوا كده، يعني يشتري دماغه بالتمرية دي، لكن ما اداش تمر من اللي عنده في المحل. في زبون اشترى تمر ومشي، وتمر بعض تمرات وقعت منه على الارض، ما ناداش التمر ده على المشتري وقال له الحق التمر، لا ده مشي وادى التمر لمين؟ للاولاد. فكل الاولاد خدوا وانصرفوا الا الحارث ابن اسد وهو عيل صغير، صبي صغير كده، لم ياخذ من التمار، وصوب اليه النظر من راسه الى قدميه، قعد يبصوا فوق لتحت شويه كتير. شوف كذا واحد يكون بيبص الواحد كده، عارفين هديا في وقت العتاب والتانيب واللوم والتقريع والزجر. فالتمار قال له مالك يا بني لم تاخذ التمر ولم تنصرف كباقي الصبيه؟ قال ارايت ما فعلت؟ وقع التمر من الرجل فاعطيته لابناء المسلمين، تطعم ابناء المسلمين من الحرام، تطعم ابناء المسلمين من الحرام. كيف تقول لربك اذا لقيته بدلا من ان تجري وراء هذا المشتري كما يجري الظمآن بحثا عن الماء البارد لترد اليه التمر، تطعمه حرام الاولاد المسلمين؟ ماذا تقول لربك غدا؟ هو صبي صغير. فبكى التمار واعتزل التجاره ظنا بان التجاره دي لا توديه في داهيه. فقال ما تاجرت في الدنيا بعدها قط. شفت وصل لحد فين النعمه؟ واحنا عارفين من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. واخد اموال الناس تتاجر فيها او امانه او سلف، يبقى لازم ترجعها له وفي نيتك السداد. لكن لو اخذتها وانت ما عندكش مشروعات مستقبليه تسد ويلا كله على الله، يبقى انت بتسرق الناس كده. لازم لما هتستلف عارف ابعادك ايه وهسد امتى، واثق من نفسك، مش تمنيهم ان انا قدامي كذا وكذا وانت لا قدامك لا ولا وراك، يبقى كده بيسرق اموال الناس، او ياخد اموال الناس في تجارات ويغشهم ويسرقهم، او يضرب الفواتير، او ياخد الفلوس ويهرب، اي حاجه من دي. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. هتتاجر لهم وتتقي الله وتديهم وربنا رقيب عليك، هتاخد الفلوس وهترجعها في مواعيدها، اي بقى طريقه من طرق المعامله، ربنا هيفتح لك ابواب التجاره ويزود لك الرزق ويبارك لك فيه عشان تسد، لانك كانت نيتك طيبه. هل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ لكن لو انت اخذت المال وفي نيتك الافساد او او او او، في اللحظه دي اللي هيحصل اتلفه الله، المال ده هيضيع وهيتفضح اللي عمل كده. ومش اتلفه الله بس، العلماء قالوا الاتلاف هنا عام، اتلفه في صحته، اتلفه في اهله، اتلفه في ماله، والعياذ بالله. لكن بقى تعالى معايا، لو انت استخدمت نعمة المال صح، قلت لك الجنة بتشتريها، تاني حاجة بتستفيد طيبا حلالا في دنياك وتتنعم فيها، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هو ده المؤمن، ماله بيسعد به في الدنيا وفي الآخرة بيدخل الجنة بيه، يبقى الاثنين مع بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن الصالح عنده تقوى، هيعرف منين وفين، ويعلم لله فيه حقه، ويصل فيه رحمه، ويتقي فيه ربه. أما غير الصالح لن يعلم لله حقا، ولن يصل رحمه، ولن يتقي ربه. شوف فرق ما بين الاثنين. آخر حاجة معايا في الموضوع بتاع نعمة المال، عشان عايزين ناخد شوية نعم كده مع بعض، تحت عنوان لقمة بلقمة. خليكم فاكرين لقمة بلقمة، زي ربنا ما نعم عليك بالمال هيسترك في أولادك لو أحسنت استخدام المال، وأطعمت الجائعين، وكسوت العارين، وسددت حاجة المحتاجين، وقضيت الدين عن المدينين، ومشيت في علاج المرضى، وفعلت وفعلت وفعلت، ربنا هيجزيك، والحسنة بعشر أمثالها. فاكرين لما خدنا زمان صنائع المعروف؟ قلنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. صنائع المعروف، صنائع يعني عمل المعروف، يعني جمع صنيعة، يعني مش معروف واحد، ده معروف كثير، معروف ورا معروف ورا معروف وهكذا، يعني مصر على الصدقة مع سبق الإصرار والترصد. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني تتصدق دلوقتي يكون والعياذ بالله العربية كانت هتخبط ينجيك ربنا منها، او تخبط وما تقلبش، يكون البيت فيه انبوبة بتسرب الغاز او الماسورة سربت والجلدة تأكلت، انت تلحقها بسرعة وتشم الرائحة قبل ما تولع مش عارف ايه، ربنا ينقذك من حرق. يكون ابنك ماشي نازل مش عارف فين، واحد هجم عليه وحد ينقذه. شوف صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء اللي هي ايه؟ الميتات السيئة والعياذ بالله، زي الحرق والهدم والغرق وما شابه، نعوذ بالله من ذلك. ايه بقى ان المال لما نعمة ايه هتستخدمها صح هتجيلك نعمة تانية، ربنا هينجيك ولما ينجيك من المصايب. نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. بيقولوا لقمة بلقمة. قصة امرأة طرق بابها سائل يريد لقمة لأنه جائع، فأعطته لقمة رغيف عيش وبعض اللبن فأكل وحمد الله ثم انصرف. طبعا الفقير لما هيأكل وأحمد الله هيعمل ايه؟ هيدعي ربنا مش عارف ايه في اولادك، ربنا مش عارف ايه وهكذا. كان ابنها مسافر في بعض الرحلات في بعض الغابات، وهو في طريقه في الغابة خرج عليه أسد وأيقن أنه من الهالكين. فلما اقترب منه الأسد وجد رجلا يرتدي ثيابا بيضاء يأخذه فينقذه من الأسد، وقال له، وطبعا صاحبنا الشاب ده مدهوش، قال له الرجل اللي هو صاحب الثياب البيضاء لقمة بلقمة، لقمة بلقمة، عشان قلت لك صنائع المعروف اللي هي اللقمة واللبن، بلقمة تقي مصارع السوء. كان صاحبنا هيبقى لقمة في فم مين؟ الأسد. تقي مصارع السوء. ده انت بالك لو صدموا قطر ربنا ينجينا وإياكم، ولا دهسته عربية، ولا وقع فوق مبنى، أرحم له من الأسد، هيموت مرة واحدة، ولا رصاصة، أي حاجة من دي. لكن أسد هياكله هيمزمز فيه راس ايد، وصاحبنا يصرخ وشايف جسمه بتقطع قدام منه، ربنا عافينا واياكم. فالمهم ايه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال له لقمه بلقمه. فات الحدث وصاحبنا مندهش. خدوا بالكم هذا يحصل، ولعل هذا ملكا من ملائكه الله، والقصص دي موجوده كتير عندنا. فالمهم لما رجع من رحلته بيقص على والدته اللي حصل، فبيقول له حصل لي كذا كذا. قالت له في يوم ايه؟ قال لها اليوم الفلاني. ساعة ايه؟ قال لها ساعة كذا. قالت له في هذه الساعة طرق علي الباب مسكين فأطعمته اللقمة. ده سر لقمة بلقمة. شفت نعمة المال عملت ايه لما استخدمتها السيدة صح؟ لو زجرته ونهرته اللي هو السائل كان ابنها راح فين؟ شوف بقى. طيب في حاجة تانية، النعمة دي نفسها هترجع لك 10 أضعافها لما تحسن استخدامها. نعمة جات لك هتحطها في مكانها الصحيح في الصدقة بعد ما استفدت واخدت حظك فيما متعك الله به، ولم تنسى حق السائل والمحروم والمسكين والأرملة واليتيم وابن السبيل والمحتاجين والمديونين وما شبه ذلك. هترجع لك ولا هتنقص؟ هترجع لك. الحسنة بعشر أمثالها. خد القصة دي، حصلت لبعض النساء السعوديات، قرأتها على موقع في مواقع الإنترنت. بتقول خرجت لتشتري دواء لزوجها وكان مريضا، وروشتة العلاج تتطلب 500 ريال، ولا يوجد معها او في بيتها غير 250 ريال. فرايحة الصيدلية اللي بتتعامل معاها وتجيب من عنده الدواء ده، وهتتفاوض معاه بحيث يقبل تقسيط ال 250 ريال اللي باقيين وتسدهم فيما بعد. وهي ماشية في الطريق مرت وفاتت على محل مطعم، وفي بقى المطعم في السعودية تلاقي الشاورما على المطاعم باستمرار كده، والواد اللي بيقطع من الشاورما بيعمل السندوتشات جنب منه عيل صغير يقرب منه، الواد يزقه كده اللي بتاع المطعم يقرب منه ينهره. فراحت للصبي قالت له مالك يا ابني، هو بينهرك ليه وبيزقك ليه وبيبعدك ليه؟ قال انا جعان ومش لاقي اكل وعايز سندوتش شاورما. خلاص شم الريحة طبعا، عصافير بطنه طارت على الشاورما. فقالت له السندوتش بكام؟ ب5 ريال. هات له سندوتش. خدت من 250 ريال 5 ريال. خد بالك عايزه 250، 5 ريال. ادت للصبي السندوتش مشي راح لحاله، اكلوا مع السلامه، انتهت القضيه. راحت الصيدليه تتفاوض مع صاحبنا، رفض الصيدلاني، رفض ذلك. وهي بتتفاوض معاه دخل واحد سمع الحوار، قال لي ايه الحكايه؟ قالت ده روشته الدواء مطلوب فيها 500 ريال وانا معايا 250، هو مش راضي يقسط الباقي، قال ال 500 ريال هم وسلام عليكم وركب السياره ومشي. ال 5 ريال بقوا كام؟ 500. الاضعاف هنا قد ايه؟ ودي قصه حقيقيه بتقول جريت وراه وبتاخد رقم السياره عشان تتصل بيه. شوف الدهشه، فكرت ان رقم السياره هو رقم الموبايل وهتكلمه عليه. الخمسه بقت كام؟ بقت 500. شفت النعمه؟ نعم بلا شكر. شفت نعمة دي واحنا ما بنشكرش فيها؟ ولكن ابن ادم ايه ناحيته تجاه المال؟ ايه بيعمل؟ ايه لو ان لابن ادم واديا من ذهب لابتغى اليه ثانيا، ولو كان عنده، ولو كان له واديا لتمنى اليهما ثالثا، ولا يملى عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. يعني مش يعني ايه ولا يملى عين ابن ادم الا التراب؟ يعني مش هيفضل، مش هيبطل يفكر في المال الا لما يدخل القبر. هيجيب فلوس منين هناك بقى؟ مفيش، هيلاقي اللي قدمه لنفسه، هيلاقي اللي قدمه لنفسه. كفايه علينا كده في المال، لان يعني المال طبعا بحر، بحر لا ينزف. اذا كان احنا النهارده نقول في الخطبه من ضمن المقاصد الستة التي جاءت شريعة الإسلام، كل نصوص القرآن والسنة بتصب في الحفاظ على مقاصد ستة. الشريعة تتلخص في دولة، وكل النصوص بتدور في فلك الستة دولة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ الحرية. حفظ إيه؟ المال. وده طرق استثماره وطرق جذبه وطرق توظيفه، فيها مؤلفات ورسائل ماجستير ودكتوراه. يعني انا من ضمن رسائل الماجستير اللي شفتها رساله ماجستير احكام المال بالنسبه الى الاغنياء، ودي رساله ماجستير مطبوعه في، شفتها في دار الندى اللي هي في شارع خليل خياط. وفي رساله ماجستير ثانيه زيها احكام المال الحرام، بس احكامه ايه؟ رائعه عندي، يعني ما شاء الله عليها برضو. وفي طرق استثمار المال وتنميته وتوظيفه في اطار الشريعه الاسلاميه، الاقتصاد الاسلامي مجلد، هتلاقي حاجات كتير. فادي المال، احنا بس بناخد ايه؟ مقتطفات فقط لا غير. من ضمن النعم الاولاد. الولد نعمه ونقمه. احنا قلنا ان المال قد يكون نعمه وقد يكون نقمه، لكن في الاصل هو مشروع للنعمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان لكل امه فتنه وفتنه امتي المال. يعني اللي هياخده من الحرام وينفقه في الحرام. وقال لهم: فوالله ما الفقر اخشى عليكم، مش خايف عليكم من تضيق الدنيا وما تلاقوش مال وما تلاقوش، لا، ولكني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا زينتها، تبسط عليكم زينتها، فتتنافسوها كما تنافسها من قبلكم، فتلهيكم عن الطاعات والعبادات كما الهتهم، فتهلككم كما اهلكتهم. يبقى نعمه لما نستخدمه صح ونحطه صح ونجيبه من مكانه الحلال، ونقمه لما نسيء استخدامه. عشان كده ربنا قال: إن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الولد نعمة، عيالك نعمة، بس بشرط لما تربيهم صح. لو أحسنت تربيتهم على الإسلام من سن 7، تعودهم الصلاة، تحفظهم القرآن، تزودهم بالتقوى ورقابة الله عز وجل، يبقى نعمة ليك. ليه نعمة ليك؟ لأن أنت هتربيه من سن 7 سنين على الصلاة، هتعلمه العقيدة، هتعلمه رقابة الله، هتحفظ القرآن، هينشأ صالحا، هيشب صالحا، مسيرك تتوفى بعد فترة من العمر لكل أجل كتاب. يبقى أنت لم تمت، ابنك أو بنتك تخليد ليك. هو أنت سبته على الصلاح والتقوى اللي علمته عليهم، هيرفع إيديه في كل صلاة امتثالا للقرآن اللي هو حفظه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهيقول: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. فانت تلاقيك في الجنه بترفع درجه، تاني يوم يدعي: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، يرفع درجه. فتسال تقول: يا رب بما رفعت هذه الدرجه؟ الله، مش انا انتهيت لحد كده في العمل؟ ده الدرجات دي جت منين؟ يقال: باستغفار ولدك لك. ده ابنك اللي انت علمته الاسلام وربيته على القران وعرفته التقوى والحلال والحرام، دعالك فرفعناك درجه، لان ابنك استمرار لعملك. وطالما عملت حاجة جديدة اللي هو ابنك اللي عملها، يعني هترفع ايه؟ درجة، تاخد الاجر بتاعها. وده هو ترجمة الحديث اللي احنا حافظينه: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3، من 3 ولد صالح. دي المهمة، يدعو له. حفظت ابنك قد ايه من القرآن في سن 10 سنوات؟ بالله عليكم الاغاني اللي بيحفظوها سواء في المدارس او في البيوت او في القنوات الفضائيه اللي بنفتحها لهم يحفظوا قدها قران؟ يبقى انت خسرت نعمه الولد. اهتمينا بالف باء ابك سجحه، اهتمينا بابجد هوس حطي كلم، اهتمينا واحد زائد واحد يساوي اثنين ودلوقتي بيساوي ثلاثه وخمسه احيانا في بعض بعض الناس، اهتمينا باللبس بالمنظر بالسباحه بالرياضه، كل دي حاجات كويسه ما نقولش لا دي مطلوبه، لكن الدين والتقوى. سوره لقمان نقراها مع عيالنا. لقمان عمل ايه مع ابنه؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، اول حاجه بيوصيها له يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، وبعد كده انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير، بيقول بقى انك مش هتغيب عن ربنا لحظه. بعد كده وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. اقرا السوره. علمت ابنك الكلام ده هيبقى نعمة لو عملت معاه كده، لكن لو معلمتوش مبادئ الإسلام وحفظت شيء من القرآن وربيته على التقوى منذ نعومة أظفاره يبقى أنت ضيعت النعمة دي وما شكرتهاش. الإمام أبو حامد الغزالي بيقول الولد أمانة عند والديه وهو جوهرة خالية من النقش. جوهرة عايزة بقى واحد فنان كده ينقش عليها. جوهرة خالية من النقش، فمهما نقش والديه فيه انطبع في قلبه. هتعوده الصح هيبقى صح، هتعوده الغلط هيبقى غلط، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فبتصدقوا ان الولد لما بيموت بيبقى نعمة برضه؟ صدقوا بقى ده الوش الثاني بقى. ازاي يا عم ده الولد لما بيموت فاجعة؟ يعني ممكن الزوجة تموت ما يحزنش قوي، ممكن الاب يموت ما يحزنش، هيحزن وكل شيء اقصد بالدرجه يعني اللي تقتل. انما لو ابنه مات، انا شفت ناس بس طبوا ساكتين، اللي اصيب بجلطه واللي مش عارف، ربنا عافينا واياكم اللهم امين. بس برضه لو احنا بصينا للمنظور الثاني هنلاقي ان موت الولد نعمه لو مات، اصله امانه عندنا واحسنا اليها واحسنا اليها. فلو صعدت الى الله عز وجل وقد احسنا اليها واصلحناها وربناها هتشهد لنا عند ربنا ولا لا؟ هتشهد لنا. فلو مات قبل البلوغ دون الحلم زي ما بيقولوا عليه في الحديث، دون البلوغ هيستناك وياخد بايدك ويسقيك يوم العرض على الله عز وجل يوم العطش الشديد. فالناس اللي يلاقوا الاباء والامهات اللي لهم اولاد صغيرين ماتوا يلاقوهم بيشربوهم يقولوا يا ريت حد من اولادنا مات عشان كنا نشرب زي ما دول بيشربهم. اه والله ده كلام في الاحاديث الصحيحه. طيب نرجع تاني، الولد لو مات الاب دوره يعمل ايه والام؟ يصبر حتى ولو كان كبيرا بقى، مش شرط البلوغ، يصبر ويقول ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. النبي عليه الصلاه والسلام فقد ابراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد وهو عنده 18 شهر كان بيرضع لسه، وله مرضعه تكمل رضاعته في الجنه. طيب لما مات دمعت عيناه وقال ايه؟ إن العين لتدمع، إنها رحمة، لو ما دمعش يبقى ده في حجرة جوه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومطلوب إن احنا نحمد الله في السراء وفي الضراء. إذا مات ولد العبد، في حديث حسن، إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ قبضتم يعني أخذتم روحه. وربنا سبحانه وتعالى عالم، بس الحوار ده عشان احنا بقى ايه نعرف الثواب ونعرف اللي بيحصل. أقبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم يا رب. فيقول الله عز وجل فماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل هو بيقولون أقبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة نعم. أقبضتم ثمرة فؤادي حتة من قلبه؟ فتقول الملائكة نعم. فماذا قال عبدي؟ حمدك واسترجع. فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تبقى نعمة ولا مش نعمة؟ تبقى نعمة، بس بشرط انك تقدمها صح لله تبارك وتعالى. بس ممكن يكون الولد نقمة. فاكرين قصة سورة الكهف؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إلى آخر الآيات. فاللي ما عندوش ولد ما يزعلش، ده ربنا اراد به الخير، ربما الولد كان هيكون سبب شقاء وتعسف بعد كده، ويرضى بما قدر الله له ويحمد الله، وفي نفس الوقت يطلب من الله الخير. سيدنا زكريا مش قاعد يطلب من ربنا كام سنة؟ 80 سنة، وامرأة عاقر لا تنجب، وبعد ما مرت السنين 80 سنة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، مش بيقول كده؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، ليه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الولد ممكن يكون نقمة لو إنك معلمتوش الدين وتقوى الله وربيته على الإسلام، هيجي يوم القيامة يتعلق برقبتك ويقول يا رب سل أبي سل أمي لما ضيعاني ولم يعلماني أمر الإسلام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته، ده اللي هيحصل. ممكن يبقى حي فانت عايز الواد يبقى في منظر اجتماعي كويس، واليد مش عارف ما باليد حيلة، فيضطر ياخد من هنا ومن الشمال ومن اليمين ويلخبط على تحت دعوة ايه؟ الاولاد عايزين، لم يتق الله ولم يصبر، انما اموالكم واولادكم فتنة. شوف اخر حاجة بقى في نعمة الولد، زي ما قلتك هتربيه صح تبقى نعمة في الدنيا وفي الاخرة، قرة عين في الدنيا وقرة عين في الآخرة، مش ده دعاء عباد الرحمن؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني وذرياتنا قرة أعين، ليست ملاحة في أبدانهم ولا صباحة في وجوههم، لوش كده مش عارف إيه ولا حاجة سمينة كده، لا والله صلاح في أديانهم. الدين التقوى هو ده قرة العين، هو ده اللي يفرح. سيدنا إبراهيم دعا وقال إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. بتقرأون سورة الشعراء؟ من جملة الدعاء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لها معنيين أو عدة معاني، منها واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب وفقني لأن أعمل عملا صالحا في الدنيا فيبقى ذكري الحسن عند الناس، يبقى أنا مت بجسدي لكن سرت على كل لسان بأعمالي مش رياء لوجهك الكريم. أو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ولدا صالحا. يقول لك لما يلاقوا ولد كويس كده وخلق وبر بالأهل وشهم وتقي وبيحافظ على فروض الدين والدنيا، يقولوا فلان ما ماتش، يعني الله يرحم والديك، أدي واجعل لي لسان صدق في الآخرين. شفت ازاي الولد نعمة بكل المقاييس؟ فاحمد ربنا كان عندك ولد واتق الله فيه وابدا معاه من دلوقتي، حفظه قدر من القرآن، ده انت الكسبان. نعمة برضه لما انت تحفظه، انت الكسبان برضه لما انت تحفظ ابنك القرآن. يجي يوم القيامة يقال القرآن ده، يقول يجي مع صاحبه اللي هو ابنك يقول القرآن يا ربي حليه اعمل له حلية، فيلبس حلة الكرامة، حلة يعني عباية لا تقوم لها الدنيا ما تسويهاش في الجمال بتاعها، فالقرآن ما يرضيهوش، الله حلة بس يا رب زده كمان، هل من مزيد؟ فيلبس تاج الكرامة، ملك، ابنك هيبقى ملك. طب واللي ابنه ملك هينوبه من الحظ جانب ولا لا؟ هينوبه. ولذلك يؤتى بوالدي صاحب القرآن يوم القيامة بابنك فيكسى أبوه وأمه حلتين، يعني كل واحد منهم عباية لا تقوم الدنيا لهما، ويلبس أبوه وأمه كل واحد منهم تاج يسمى تاج الوقار، ضوءه أشد من ضوء الشمس في دار الدنيا. يبقى ابنك نعمة لما تحفظه ولا مش نعمة؟ بس اعمل بقى، يا ريت جلسة كده أسبوعية تربوية نتفق فيها، يوم جمعة أي يوم من الأيام نجيب كتاب رياض الصالحين نقرأ فيه، الأربعين النووية، أي كتاب من الكتب السهلة المبسطة، نعمل مشروع تطوعي، نشوف يتامى، نشوف مستشفى، نزور الناس وندخل عليهم الفرح من مستشفى الميري، مستشفى الشط، مش عارف إيه، أي عمل تطوعي، المهم علم وعمل الاثنين مع بعض. لو أنت عملت كده لولادك ربنا سبحانه وتعالى هيحفظك فيهم بعد مماتك، هتبقى سبت لهم الامتداد الحقيقي. لكن شوف اللي بيسيب لهم المال وما يسيب لهمش التقوى، ساب لهم نار حاميه. اما اللي يسيب لهم التقوى مع المال خلاص، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، او ساب لهم التقوى وما فيش مال هيجي المال. احفظ الله يحفظك، هيحفظك في عيالك. شوف القصة دي، واحد من العلماء اسمه مقاتل ابن سليمان أيام الخليفة المنصور، لما الخليفة المنصور بويع بالخلافة دخل عليه مقاتل ابن سليمان ده علشان يبايع، فقال له المنصور: يا مقاتل عظني. ما هو عالم وده لسه واخد الخلافة، عايز موعظة بحيث يثبته ويرسم له الطريق. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ أقول لك موعظة من اللي أنا شفت بعيني ولا حاجة سمعتها؟ قال: لا، بل بما رأيت. طبعا لأن الرؤية هنا هيبقى أوثق. فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد رأيت عمر بن عبد العزيز وقد أنجب 11 ولدا. فلما مات خليفة عمر بن عبد العزيز كانت تركته 18 دينارا، فاشترينا له كفنا بخمسة دنانير وقبرا بأربعة دنانير، فتبقى 9، فورث كل واحد من أولاده 11، 9 على 11، أدي واحد. شفت بعيني ما حدش قال لي أهو. وهشام بن عبد الملك خليفة تاني بقى في الدولة الأموية، رأيته أنجب 11 ولدا وترك لكل ولد 1000 دينار، يعني كام؟ 1,000,000. ما هو زمان كانوا يقولوا عليه 1,000,000، ولسه بيقولوا عليه لحد دلوقتي برضو كده. وترك لكل واحد 1,000,000، يعني 11,000,000. كل ولد ياخد 1,000,000 من 9 على 11 عند عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ورث أولاده التقوى، ومعروف حكايته مع فاطمة، ومعروف ولا أقول بلاش. المهم هشام بن عبد الملك ساب بقى 11,000,000، كل ولد 1,000,000. بيقول: فلقد رأيت في يوم واحد بعد كده بقى ولدا من أولاد عمر اللي كان نصيبه أقل من دينار في تركة أبوه الخليفة، وقد تصدق 100 فرس في سبيل الله للجهاد. الفلوس جات له منين بقى؟ احفظ الله احفظك، تقوى تنفع الذرية. ولقد رأيت واحدا من أولاد هشام اللي كل واحد كان واخد 1,000,000، والله يتسول الناس في الأسواق. شفت ازاي؟ ابنك يا إما نعمة يا إما نقمة، فكر فيها وهتتسأل عنها. اللي بعد كده احنا قلنا كده المال نعمة، الولد نعمة. نيجي بقى للنعمة اللي ما بعدها نعمة، اللي عليها صلاح أمر الدول والأمم والأسر والمجتمعات، الزوجة. نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نصف دينك. إذا تزوج العبد فقد أكمل نصف دينه، ده حديث صحيح، فليتق الله في النصف الباقي. يلا بقى يتشطر مع باقي الدين. ونصف الدين دي نعمة ولا مش نعمة لما تكمله؟ ده أكيد. لكن الزوجة الصالحة، نعمة المرأة الصالحة للرجل الصالح، وعلامتها إيه؟ إذا رأيتها، إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. هذه الزوجة الصالحة. تعمل ايه الزوجة الصالحة اللي تبقى نعمة؟ اول ما يطلع في الصباح يسعى على رزقه تقول له: يا ابا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا من الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. ده شعرها، تفكروا ان لازم يطعمنا من الايه؟ من الحلال. المرأة الصالحة النعمة تعين زوجها على الايمان، تعين زوجها على الإيمان. 4 من أعطيهن فقد أعطي خيري الدنيا والآخرة. 4 حاجات لربنا يرزقه إياهم وربنا يمتعنا وإياكم، ربنا يبدلوا نعيم الدنيا والآخرة، اللي هم إيه؟ أيوه، عد بقى معايا: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة تعينه على إيمانه. ناخد بإيدين بعضنا إلى الله عز وجل، مش هنتعلق بالدنيا أكتر. يعني مش كل سنة بقى عايزين نجدد العفش ونجدد العربية وندهن البيت ونطلع رحلة فلانية ونتفسح في المكان الفلاني، ده مطلوب وكل شيء، مش هنقول لأ، بس لازم زي ما بنعمل كده لازم يبقى ليه؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا الأول، لأ، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اعمل توازن. يبقى ما يكونش مادة مادة مادة دنيا دنيا دنيا، لا، يبقى في توازن بين الحاجتين. ويبقى يريد كل ليلة تذكره بركعتين قيام ليل قبل ما ينام. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طبعا النضح هنا إذا ما قلنا يعني حاجة تفوق بس كده، أو شوية عطر خفيف بيحبه فيستيقظ وينشط، والعكس. ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته من الليل فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني معنى النضح الماء يعني إيه؟ حاجة بس ترطيب كده مش وبعدين في حديث آخر، إذا قام الرجل من الليل وامرأته وزوجته فصليا ركعتين جميعا في جماعة كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والركعتين دول قل أعوذ بالفلق ورب الناس كتير، لكن لو طولوا بقى يبقى أفضل، يعني كل واحد بقى ومقامه. على الأقل ما تحرمش نفسك من هاتين الركعتين. احنا قلنا الزوجة نعمة في الحالات دي، وحينما تملأ عين زوجها عن الحرام وتعفه عما يغضب الله فتتزين وتتهيأ له وتدخل عليه السرور، غضبان تعرف تتعامل معاه، في حال الضيق تعرف تتعامل معاه، في حال السعة تعرف تتعامل معاه، تعرف كيف تدير بيتها. والمرأة تقدر ولا ما تقدرش؟ تقدر. والزوج نعمة للمرأة لما تفوز بمين؟ بمن إذا كانت عنده أكرمها. لما تبقى عنده يقول لك بقى بيستتها يعني ويخليها تاج راسه، مش كده؟ قال له يا إمام ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إذا هو أحبها أكرمها حرفها في السماء لأنه أحبها، وإذا هو أبغضها لم يظلمها، هيتعامل معها بالعدل والإنصاف. كل اللي قلناه في الزوجة نعمة يقال عن الزوج أيضا، حتى في التزين، وإن يعف زوجته يلبس كويس ويتعطر ويتشبب في عين امرأته، يبقى شاب في عين امرأته. مين اللي عمل كده يا أخوانا من الصحابة؟ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة، بيقول إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، أنا أحب منها كذا وكذا وكذا برضو أنا، لأن هي زي ما هي بتبص لي هي بتبص لي، كما أحب أن تتزين لي وأوفيها حقها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، زي ما عليها ليها، وكل حق يقابله واجب. شوف الفهم. وأنا قلت معلش أنا ركزت على المرأة أكتر لأن ربنا قال إنك إذا كنا عظيم ولا إيه؟ لا، لأن المرأة ماهرة، العاطفة عندها جياشة، والرجل يحتاج إلى إيه؟ عاطفة. الرجل عقل والمرأة عاطفة. مش معنى كده المرأة مجنونة ما عندهاش عقل، لا، عندها عقل، ولكن إيه اللي بيتغلب؟ العاطفة. ومعنى كده إن الرجل حجر وقاسي و لا، معناه عنده عاطفة لكن جانب العقل يطغى، فحصل التوازن بين الاثنين. انا اذكر قصة معلش اقولها، دي نعمة بقى، والقصة دي واقعية وحكتها لي والدتي عن والدتها اللي هي جدتي. في البلد عندنا دي السند بتاعي عن والدتي عن جدتي، سند الرواية. فبتقول ايه، في احدى النساء كانت متزوجة وكان زوجها شرس حاد الطبع، فظ السلوك، غليظ القلب، يدخل عليها عامله مثلا جايب لحمه، فاللحمه دي اتعمل اصناف، عملت مثلا اللحمه على مش عارف ايه، انا ما كنتش عايز كده اليوم ده مش فايت. الست بعد ما تعبت طول النهار تاخد في جنابها ويسيب لها البيت ويروح يقعد على القهوه، تاني مره يجيب لحمه تعمل الطلب اللي هو كان قايل عليه، انا قلت انا عايز كده، انا كنت عايز كذا، الطلب الاولاني كانت عاملاه. فضلت البلد كلها تسمع بالسيره، فجاه وكاله رويتر ما بقتش تنقل الاخبار بتاعتهم، النيل الاخبار قطعت البث. فايه اللي حصل؟ جدتي بتسالها بتقول لها يا ام فلان وايه اللي حصل، انتوا ما فيش اخبار عنكم، ده كان في نوادر بتحكى، ايه الحكايه ما فيش اخبار، لا لكم حس ولا خبر كده وسكتوا مره واحده. فقالت لا، ما انا عالجت الموضوع. ازاي؟ هو ده المهم. الراجل جاب سمك في يوم من الايام، ورشيد مشتهره بالسمك، الراجل جاب سمك، سمك يتعمل مشوي، يتعمل مقلي، يتعمل في صينية، يتعمل مش عارف في ايه، اصناف. راح يتعامل كل اصناف السمك، وحط المشوي الطبق المشتهر عندنا المشوي، وحطه كده الطبلية في الارياف، معروف الطبلية، حطت عليه. اول ما جه اخر النهار من الغيط بتاعه اللي بيشتغل فيه، دخل انا قلت انا عايز سمك مشوي. استنى استنى بس، راح اتشد من تحت الطبليه، انا عايز مقلي. اتفضل المقلي اهو. انا المقلي لا مش عايز صينيه. اتفضل الصينيه اهي. لما صاحبنا اسقط في ايديه كل انواع السمك قدامه بقى، قال عايز زفت، كانت محضره زفت برضه، وراحت مطلعه له الزفت بصدق والله قصه حقيقيه، راحت مطلعه طبق زفت قالت له الزفت اهو، حس على دمه بقى. فرجع. دي زوجه نعمه ولا مش نعمه؟ نعمه، لان عرفت ازاي تعالج الموقف بحكمه، ازاي صبرت عشان السفينه بتاعتها توصل يا اخوانا. لكن لو ما كانتش الزوجه دي نعمه كانت كسرت السفينه من زمان، والاولاد اتشردهم. وربنا يصلح بيوتنا ونسائنا وازواجنا وامهاتنا، اللهم امين. بعد كده عندنا من النعم اللسان. خد بالك في ورق بتاعي معاك. الاول نرحب بالحاج علي ونقول له الحمد لله على السلامه ومرحبا بك بيننا مره اخرى، وتكون رحله موفقه ان شاء الله. والله باين الدكتور حسن اللسان نعمه. اللسان وعملنا فيها ايه؟ حدث ولا حرج. ده انت ربنا قال لك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. استخدم النعمة ده. اللسان نعمة، الكلمة الطيبة صدقة. كلام الطيب هو ايه؟ كلام الطيب. سلام عليكم، صباح الخير، عامل ايه، فين اراضيك، ازاي احوالك، خلينا نشوفك، طمنا عليك، كل ده كلام طيب. امر بالمعروف، يلا بينا نصلي، ما تجيش نروح للمكان الفلاني الراجل ده نروح نزوره، ده بقاله فتره ما بيجيش في الشغل فندخل عليه نفرحه، ابقى خد بالك من فلان ده لحسن ده تعبان وضعيف. امر بالمعروف نهي عن المنكر. ابقى واحد انت عارفه كده ويقبل منك، فتقول له يعني المؤمن مرآه اخيه، وانت عارف ان انا احب لك الخير، الحاجه اللي صدرت منك بلاشها، وهكذا. ده اللسان نعمه. اللسان نعمه تقرا بها القران، تقول بها اذكار الصباح واذكار النوم، تعلم بها العلم اللي ربنا علمهولك، تنصح به المسلمين. حدث بقى ولا حرج عن النعم بتاعت اللسان. يعني كفايه ان اللسان ممكن يدخلك الجنه، ممكن يدخلك النار، صح ولا مش صح؟ ده وارد جدا. في حديث واحد صغير ولكن كبير. الحديث ده حديث صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: خصلتان لا ياتي بهما احد الا دخل الجنه، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. لما حاجه تكون سهله اللي هيعمل بها يبقى كتير ولا قليل؟ كتير. لما تكون صعبه اللي هيعمل بها ايه؟ قليل. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ده خصلتان لا ياتي بهما احد الا دخل الجنه، وهما يسير، حاجه سهله خالص، لكن رغم سهولتهم عدد قليل اللي بيعملهم. الله، الصحابه اشتاقهم. خد بالك الخصلتين دول اللي بيدخلوا الجنه والسهلين جدا متعلقين باللسان. ايه هم يا رسول الله؟ قال الخصله الاولى تسبح الله وتحمده وتكبره دبر كل صلاه مكتوبه بعد كل صلاه مفروضه، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، عشرا بس، عشره. ما هو في روايه 10 وفي روايه 15 وروايه 25 وروايه 33، الروايه دي 10 عشان حاجه سهله اهي. هتقول بعد صلاه الصبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الاكبر 10 مرات. يبقى الخمس صلوات في 10 بكام؟ ب 150. خمس صلوات في 10 ب 150، صح ولا مش صح؟ اسف نحسبها ثاني. هم 150، 5 في 30 ب 150، اسف، 5 في 30 ب 150. دول 150 باللسان، اللي انا قلته بالفعل تحميد وتسبيح وتكبير 10 10 كام باللسان؟ 150. في الميزان عند ربنا بكام؟ الحسنه ب 10 امثالها، يبقى ب 1500. وإذا أتى أحدكم مضجعة، جاي ينام كده وراسه على المخدة، إذا أتى أحدكم مضجعة سبح الله 33 وحمده 33 وكبره 34، يبقى المجموع كام؟ 100 باللسان. في الميزان عند ربنا 1000، يبقى مجموع اللي قلناه بعد الصلاة وعند النوم 2500 باللسان، 250 باللسان، 2500 في الميزان عند الله تبارك وتعالى. فقال يا رسول الله انه امر يسير، كيف يفعلهما يعني الحاجتين دول القليل؟ قال اقول لكم: ياتي الشيطان احدكم اذا هو صلى بيقول السلام عليكم، المفترض يشتغل بقى بالتسبيح اللي قلنا عليه، يذكره الشيطان بحاجاته، اذكر حاجة كذا اذكر حاجة كذا. ودلوقتي يعني كفاية على الشيطان الموبايل، افتح لحسن يكون حد بعت لك مسج، افتح لحسن يكون فيه مكالمة مفقودة، او افتكر هتروح مش عارف محل ايه، او هتروح لفلان تنسى ضيع عليه. طب وعند النوم، واذا اتى احدكم مضجعه يأتي الشيطان فيثقل رأسه ويقول له عليك ليل طويل فارقد. شفت اللسان نعمة يدخلك الجنة، وممكن نقمة يدخل النار. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كم سنة؟ 70 سنة. الحسن البصري بيقول إملاء الخير خير من الصمت، والصمت خير من إملاء الشر. فهمت؟ الحسن البصري بيقول إيه؟ إملاء الخير خير من الصمت. إملاء الخير على مين؟ على الملائكة. تمليهم بلسانك علم وقرآن وذكر وأمر بالمعروف وتواصل وسلام وكده أهو. إملاء الخير على الملائكة خير من الصمت. ليه تسكت طالما تقدر تقول الخير؟ والصمت خير من إملاء الشر. يعني لما هتيجي تتكلم حاجة تغضب الله، لا أحسن لك تسكت، الملائكة مش تكتب حاجة بدل ما تملي الشر. اللسان نعمة تبان في القصة اللي جاية. واحد من علماء التابعين اللي روى عن الصحابة من الكبار بيلقبوه بشيخ الإسلام، بيدعى أبو قلابة الجرمي، عبد الله بن زيد، اسمه عبد الله بن زيد، كنيته أبو قلابة، نسبه الجرمي. الرجل ده فقد إيديه ورجليه وبصره، كانوا بيلقبوه بشيخ الإسلام لعلمه الغزير. فقد ابتلي إيديه اتشلت، رجليه اتشلت، بصره كف، وكان في خيمة، مر عليه واحد فوجد رجلا في خيمة يذكر الله عز وجل. واحد ماشي على خيمة أبي قلابة سمع ذكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كده، قاعد يقول الحمد لله، يا أهل الخيمة يا أهل الخيمة. دخل فوجد رجلا مشلول اليدين والرجلين وضرير البصر، قال يا رجل علام تحمد الله؟ الله، شوف انت في ايه، علام تحمد الله؟ فقال احمد الله ان ابقى لي لسانا اذكره به. سيب لي اللسان، يبقى اللسان نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. عايز تعرف اللسان نعمة ولا مش نعمة؟ شوف شوية تقرحات كده يحصلوا لأي واحد في لسانه بيحصلوا ايه، تعرف اذا كان نعمة ولا لا. العين نعمة، عينان لا تمسهما النار. وعايز تعرف، شوف اللي شوف الجماعة اللي لابسين نظارات زي حالتنا، او شوف بقى ما هو اوسع مننا، شوف. واظن ان العين نعمة بتبان عند شوية تراب بيبقوا في الجو وكلنا بندخل بقى عنينا حمرة والقطرات وما شابه ذلك. طب ما تصونها وتبص بيها للي يرضي الله عز وجل، وتبص بيها وتعرف ان ربنا يراقبك قبل ان تنظر الى ما حرم الله عليك، فاعلم بأن نظر الله أسبق إليك. قبل ما عينك تقع على الحرام، عين من اللي شفتك؟ عين ربنا سبحانه وتعالى. استحي، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. واحذر من خائنة الأعين. مش ربنا قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ عبد الله بن عباس بيقول يعني ايه خائنة الأعين؟ بيقول الرجل يكون مع أصحابه، واحد مع أصحابه، ويظهر لهم أنه يغض بصره، فإذا ظهرت امرأة رمقها بطرف بصره ورمق أصحابه بالطرف الآخر خوفا من أن يروه ينظر إلى المرأة. شوف عامل حساب لمين؟ لأصحابه. حتى إذا أحس بأنهم قد رأوا امتنع عن النظر إليها، حتى إذا أحس بأنهم لم يروا أقبل على المرأة. هذه خائنة الأعين. من اللي يعرف الحكاية دي؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الوقت نعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني خسرانين. النعمتين دول الناس ما عرفوش يتاجروا فيها صح، لكن لو تاجروا فيهم صح كانوا كسبوا. ايه هما النعمتين دول؟ الصحة والفراغ. اخر حاجة معايا، واحد من علماء المدينة بيدعى ابو حازم، وهذا عالم زاهد كبير وله شأن. واحد سأله قال له يا ابا حازم ما شكر العينين؟ فاحنا عرفنا النعم كتير بقى، المال والولد والزوجة والعين واللسان، احنا بس حبينا النهاردة يعني ايه ناخد حاجات، وهذه النعم فقط لا، ده فيه كتير، ده اقل نعم الله علينا ايه؟ سئل نبي الله داود ما اقل نعم الله، ما اقل نعم الله، فقال امسك انفك بيدك واغلق واطبق فمك وانظر ماذا تفعل. دي اقل نعم الله وفيها الايه؟ الموت. احمدوا ربنا اللي هو ما بيتباعش. قال رجل لابي حازم ما شكر العينين؟ قال ان رايت بهما خيرا اعلمته. شوف حاجه حلوه بعينيك تبقى ارسال بث مباشر، وان رايت بهما شرا سترته، ده شكر العينين. ما شكر الاذنين؟ قال ان سمعت بهما خيرا وعيته، تسمع الحاجه الكويسه تحفظ يستقر في القلب، وان سمعت بهما شرا اخفيته. مش نمسك ما دريتش حصل كذا وكذا وكذا، ما سمعتش الخبر فلان، لا، ان سمعت شرا اخفيته، ده شكر الاذنين. يبقى اللي يعمل عكس كده يبقى كفر نعمه العين ونعمه الاذن. قيل له ما شكر اليدين؟ ايديا. قال لا تاخذ بهما ما ليس لهما، الحاجه اللي مسلك ما تمشي ايدك تاخدها، ولا تمنع حقا لله عز وجل فيهما. فاكرين احنا عملنا لقاء هنا على عبادات اليد؟ وصلنا لعشرين عبادة الإيد بتعملهم وما كملناش، ووقفنا عشان اللقاء انتهى، عشرين عبادة في الإيد، وكنا حنتابع بس دخلنا على العقيدة. ما شكر اليدين؟ لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حقا لله عز وجل وفيهم. قيل له ما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قيل له ما شكر الفرج؟ الأعضاء التناسلية. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في الحلال يعني. قيل له ما شكر الرجلين؟ قال إن رأيت حيا غبطته استعملت قدميك في عمله. شفت واحد حي ولقيته بعمل حاجة حلوة وغبطته، يعني فرحت باللي بيعمله وحبيت تبقى زيه، شوف كان بيمشي في إيه ويمشي زي ما مشي تبقى زيه. وإن رأيت ميتا مقدته، واحد ميت وقلت يلا استراح منه البلاد والعباد كففتهما عن عمله، شوف كان بيمشي فين وانت كرهته عشان كده ما تمشيش ماشيه. فأنت شاكر لله عز وجل إذا فعلت ذلك. فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه، يقول بلسان بس وما فيش العين بتشكر ولا الأذن ولا الإيد ولا الرجل ولا البطن، فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء عنده ثوب فأخذ بطرفه ولم يلبس. يعني عمل ايه؟ ليه ثوب بدلة راح واخد بالكم وماشي بها كده، فلا هي سترته من البرد والحر والثلج والمطر ولا هو انتفع بها. يعني شكر اللسان لوحده ما يكفيش، لازم من شكر باقي الأعضاء. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الشاكرين الله على نعمائه المثنين عليه بها القابلين إياها، وأن يمتعنا وإياكم في الدنيا والآخرة بالسعادة والهناء، ولأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والله أعلم.